بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. والآن فمع الشريط الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث في مقدمة الناظم. قل هذه المقدمة مقدمة كتاب ذكر فيها حد الفصاحة والبلاغة، ثم الحاجة إلى الفنون الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. وذكرنا أن الفصاحة والبلاغة عرفهما بعض البيانيين بحد يجمع الجميع، يجمع الكل. يعني الفصاحة قلنا يوصف بها المفرد والمتكلم والكلام، هذه ثلاثة أنواع. والبلاغة يوصف بها الكلام والمتكلم دون الكلمة، يوصف بالفصاحة المركب ومفرد ومنشئ مرتب. وغير ثان صفه بالبلاغة ومثلها في ذلك. وغير ثان الذي هو المفرد يوصف بالفصاحة المركب ومفرد. إذن الذي يوصف بالفصاحة ثلاثة أمور: الكلمة، لما أطلقت الفصاحة على الكلمة؟ للسماع. كذلك أطلقت الفصاحة على الكلام، وأطلقت الفصاحة على ماذا؟ المتكلم. قلنا نبدل الكلام بالمركب، لأن الكلام عند النحاة خاص بالمركب التام، والجملة التي هي جزء كلام وليست بكلام هذه تعتبر مركبا ناقصا. وكذلك الكلم الذي ليس بتام، وكذلك المركبات كالمركب الإضافي ونحوه، هذه لا محالة أنها توصف بالفصاحة. وحينئذ قلنا الأولى أن يبدل لفظ الكلام بالمركب، ولذلك عدل السيوطي عن الأصل أو للأصل الكلام لهذه النقطة. لذلك قال يوصف بالفصاحة المركب لشموله المركب التام والمركب الناقص، وهذا أولى. إذن عرفنا أن الموصوفة بالفصاحة ثلاثة أمور. بعض البيانيين أراد أن يجمع حد الفصاحة، أن يجمع هذه الثلاثة في حد واحد، وقلنا هذا متعذر، لأن فصاحة الكلمة مغايرة لفصاحة المركب، وفصاحة المركب مغاير لفصاحة المتكلم. إذن يتعذر جمع هذه الفصاحات الثلاث في حد واحد، ضرورة تعذر جمع المعاني المختلفة في حد واحد، وحيث لا مناط يجمع الكل في حد واحد. إذا لم يوجد بينها قدر مشترك، فصاحة المفرد مغايرة من كل وجه لفصاحة المركب، وهكذا المتكلم. الذي يوصف به البلاغة أمران أو شيئان: الكلام والمتكلم، فيقال متكلم بليغ كما يقال فصيح، ويقال خطيب بليغ، ويقال كلام بليغ، وخطبة وقصيدة بليغ. إذا وصف بها الكلام، لكن هل يقال الكلمة بليغة؟ الجواب لا. علل البيانيون بعدم قول وصف الكلمة بالبلاغة، لأن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وهذا إنما يكون في المركب. وإذا كان في المركب لزم منه ألا توصف الكلمة بالمفرد. قلنا هذا مما فرضنا منه وعنه. لما؟ لأنه فسر فصاحة المفرد بفصاحة الكلام، وإنما نقول المعول عليه هو أنه لم يسمع، عدم السماع، ويكفي هذا أنه لم يسمع عن العرب إطلاق لفظ البلاغة على الكلام، على الكلمة، فلا يقال كلمة بليغة. سمع أو ذكر الجوهري حد الفصاحة أو البلاغة، فقال البلاغة في الفصاحة أو العكس، نسيت، البلاغة في الفصاحة أو قال فصاحة البلاغة. أخذ منه كثيرون أنه يريد وصف الكلام بالبلاغة، والمتكلم بالبلاغة، والكلمة بالبلاغة. فعلق الشراح أن قول الجوهري هذا إما أنه من باب التسامح أو مؤول، لابد من تأويله، وإلا جماهير البيانيين على أنه لا يطلق على الكلمة أنها بليغ، وإنما يقال كلام بليغ ومتكلم بليغ. إذن نخلص من هذا أن حد الفصاحة إنما يعول عليه إذا أفرد كل حد باعتبار موصوفه، فيقال الفصاحة في المفرد كيف وكيف، والفصاحة في المتكلم كيف وكيف، والفصاحة في الكلام كيف. نحد الفصاحة بثلاثة أنواع باعتبار موصوفاتها، ولا يمكن جمعها في حد واحد، لأن ثم المغايرة بين الفصاحة في المفرد والمتكلم والكلام. بدأ الناظم ببيان فصاحة المفرد، إذن قدم الفصاحة على البلاغة، قلنا هذا باعتبارين أو بملحظين. أولا أن الفصاحة أكثر محال، لأنه يوصف بها ثلاثة أشياء: المفرد والمركب والمتكلم، والبلاغة يوصف بها أمران وشيئان. إذن أيهما أكثر؟ الفصاحة. فحينئذ يحتاج إلى التقديم، لذا قدم. أيضا البلاغة يؤخذ في حدها الفصاحة، يؤخذ في حدها الفصاحة. إذن صارت الفصاحة كالشرط للبلاغة، وحق الشرط التقدم على المشروط، العلم بالشرط مقدم على العلم بالمشروط، لذا قدم فصاحة الفصاحة عموما بأقسامها الثلاثة على البلاغة. عرف الفصاحة ابتداء بفصاحة المفرد، إذن بدأ بفصاحة المفرد وقدمه على أو قدمها على فصاحة المتكلم والكلام. لما؟ لأن فصاحة المفرد مأخوذة في فصاحة الكلام، لا يكون الكلام فصيحا إلا إذا كانت كلماته فصيحة. أربع شروط، منها فصاحة كلماته، ولم يذكره الناظم لكن لابد من ذكره. إذن إذا كان المفرد أو إذا كان الكلام الفصيح لا يعد فصيحا إلا إذا كانت كلماته فصيحة، إذن صارت فصاحة المفرد كالشرط في فصاحة الكلام، وحينئذ وجب تقديم فصاحة المفرد على فصاحة الكلام، لأن العلم بالشرط مقدم على العلم بالمشروط. فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر، غرابة، خلف، ذك. فصاحة المفرد أي فصاحة اللفظ المفرد أن يخلص من خلوصه من ثلاثة أمور: أولا التنافر في الكلمات، ثانيا الغرابة، ثالثا مخالفة القياس اللغوي. هذه ثلاثة أمور لا يحكم على الكلمة بكونها فصيحة إلا إذا سلمت منها كلها، فلو ولد منها واحد في الكلمة حكم على الكلمة بأنها غير فصيحة. من تنافر يعني الحروف، وقلنا الحكم هنا في الحكم على الكلمة بأنها متناثرة الحروف يرجع إلى الذوق، يعني ليس مختصا بقرب المخارج كما قيده بعض البيانيين. يقول تنافر الحروف مختص بما إذا كانت الحروف متقاربة المخارج، قلنا هذا ليس بجيد، بل الأمر عام متى ما حكم الذوق السليم والطبع الصحيح أن الكلمة متناثرة الحروف، سواء كان لتقارب مخارجها أم تباعدها أم لغير ذلك، نقول حكم بتناثر الحروف، ولا يختص بنوع واحد من هذه الأمور الثلاثة. غرابة، الغرابة هو المراد به أن تكون الكلمة وحشية، يعني غير ظاهرة في المعنى، إما أنها تحتاج إلى أن ينقر عنها في كتب أهل اللغة الموثوقات، مثل ماذا؟ ما لكم تكأفأتم علي تكأفؤكم على ذي جنة افرنقعوا، هذه تحتاج إلى بحث، تكأفأتم افرنقعوا، هذه تحتاج إلى أن يبحث عنها في كتب اللغة. ومنها ما هو دون ذلك بحيث تحتمل الكلمة وجها بعيدا، ولا يدري السامع أو القارئ ماذا يريد هذا الشاعر أو غيره، مثل ماذا؟ مسرجا وفاحما ومرسلا مسرجا. مسرجا هذا يحتمل وجوه، هل هو من السراج نسبة إلى السيف السريدي نسبة إلى سريد أو حداد، هل فاحما الذي هو وفاحما ومرسلا، فاحما الشعر الأسود ومرسلا الذي هو الأنف، شبه الأنف بالشيء المسرج. ما المراد بالمسرج؟ اختلف فيه شراح، هل هو منسوب إلى السيوف السريجية نسبة إلى سريج اسم لحداد، يعني شبه الأنف شبه الأنف بالسيف السريجي في الاستواء والدقة، من الاستواء والدقة، وهذا محل جمال عند العرب. أو شبه الأنف بالسراج يعني في الوضاء والإيقاع، يحتمل هذا ويحتمل هذا. الذي أدى إلى وقوع هذا الاحتمال كون اللفظ محتملا لأنه من باب فعل، أو ليس كون اللفظ محتملا من حيث أصله، وإنما أتى به على باب فعل، وباب فعل يدل على نسبة الشيء إلى أصله دون مراعاة المشابهة، وهو قد لاحظ المشابهة، لذلك اختلف فهم هذا الشطر. خلف يعني المراد به المخالفة، مخالفة القياس، مثل ماذا؟ الحمد لله العلي الأجللي، أجللي هذا خالف القاعدة، لأن الأصل أن يقول الأجل، اجتمع مثلان والثاني متحرك والأول ساكن وجب الإدغام، وجب الإدغام، هذا في لغة العرب، فما كان واجبا في لغة العرب يجب التزامه. ففك المدغم أو إدغام المخف هذا نقول مخالف للقياس. والمراد من القياس هل هو القياس النحوي أم التصريفي؟ التصريفي. لما؟ لأنه يتعلق بالمفهم، يتعلق بالمفهم. وأما القياس النحوي فهذا يتعلق بالمركبات، يتعلق بالمركبات. خلف ذكن، ذكن بمعنى علم. ثم انتقل إلى بيان النوع الثاني وهو الفصاحة في الكلام. قال وفي كلام من تناحر الكلم وضعف تأليف وتعقيد سليم. وفي الكلام هذا جار مجرور، من تناحر الكلم جار مجرور، وضعف تأليف مجرور معطوف على تناحر، وتعقيد مجرور معطوف على تناحر سلم. إذن البيت كله مجرورات، البيت كله مجرورات، والمجرورات عندهم من الفضلات كلها، لذلك يؤخر. قالوا باب المرفوعات ثم باب المنصوبات ثم باب المجرورات. لماذا ترتيب هذا عبث أم أنه مقصود؟ مقصود. يقدم المرفوعات لأن منها العمل، لأن منها وليست كلها، لأن منها العمل وهو المبتدا والخبر والفاعل أو نائبه. ثم المنصوبات لماذا؟ لأن عاملها قد يكون فعلا، والأصل في العمل للأفعال، فما كان عامله الفعل الذي هو الأصل أولى بالتقديم. ثم المجرورات لكونها فضلة، وعاملها إما اسم وهو المضاف على الصحيح، وإما حرف جر. وهنا قد حصلت الفائدة بهذا البيت، فائدة تامة، ولا تكون الفائدة التامة إلا بوجود ركني الإسناد، كلامنا لفظ مفيد، لفظ مفيد، لابد من ركني الإسناد، فعل فاعل أو نائبه، مبتدا وخبر، لابد. وهنا قال وفي الكلام هذا جار مجرور، من تناثر الكلم جار مجرور، وضعف تأليف وتعقيد. فما الجواب رحمكم الله؟ نعم، ما الذي يقدر؟ الفصاحة، فنقول والفصاحة في الكلام. طيب، قدرنا ماذا؟ مبتدا. طيب أين الخبر؟ يعني مقدر أم مذكور؟ مقدر. سلم، الشارح يقول سلم، هكذا قال ابن منهور. كيف وجه سلم؟ قال سلم هذا الجملة خبر بمبتدأ محذوف معلوم من المقام، لأنه في الكلام هذا عطف على فصاحة المفرد، وفي الكلام أي والفصاحة في الكلام. إذن علم المبتدأ من البيت السابق وحسب ما يعلم الجائز على القاعدة. سلم قال هذا خبر المبتدأ المحذوف، وجهه قال سلم هنا مؤول بسالم، لأن سلم المراد به خلص، وإن كان السلامة أثر الخلوص، أثر الخلوص يعني يطلق، لا مانع يعني يطلق السلامة بمعنى الخلوص، لكن قال مؤول. وإذا قيل مؤول ليس عندنا حرف للتأويل، يقول سلم أين حرف التأويل؟ أين عن المصدرية؟ أينما المصدرية؟ لا يوجد. يلزم عليه أنه أول بغير حرف تأويل، وهذا الأصل فيه أنه شاذ، يعني من باب تسمع بالمعيب خير من أن تراه. تسمع هذا فعل مضارع، المراد به سماعه. من أين أخذناه؟ لما قلنا سماعه خير. نعم أحسنت، لأن خير هذا خبر ولا يخبر إلا عن المبتدا، ولا يخبر إلا عن مبتدا، لا يسند إلا إلى المبتدا، المسند إليه لا يكون إلا مبتدا. هنا خير هذا مسند، والمسند إليه في ظاهر اللفظ تسمع، إذا لابد من التأويل لأن هذا فعل والفعل لا يسند إليه، فنقول تسمع هذا في قوة قولك أن تسمع. حذف حرف المصدر ارتفع الفعل وجوب، وبقاء أن وبقاء أثر وبقاء أثر أن بعد حذفها شاذ، فنقول تسمع أصله أن تسمع، حذفت أن فارتفع الفعل. إذن أن المحذوفة وما دخلت عليه الذي هو الفعل المضارع في تأويل المصدر، سماعك بالمعيد خير من أن تراه، يدل على هذا أن في هذا المثل ثلاث روايات: تسمع بالرفع هذا هو محل الإشفاء، تسمع بالمعيب خير من أن تراه، تسمع هذا قلنا فيه شذوذ من جهة حذف أن المصدرية وبقاء أثرها عملها، والذي سوغ حذف أن وجود أن خير من أن تراه، هذا الذي سوغ حذف أن، حذف أن. إذن تسمع، تسمع أن تسمع بالمعيد، ثلاث روايات: أن تسمع لا إشكال فيها، تسمع هذا لا إشكال فيها من كونها مبتدا، والإشكال من جهة حذف أن وبقاء عملها. تسمع هذا الذي يريده النحاة في محله، أو أنه في محل إشكال من حيث إنه أخبر عن الفعل المضارع ولا يخبر إلا عن ماذا؟ المسند إليه. إذن سلم هنا يلزم منه على قول الشارح أنه مؤول بحرف أو بسابق مقدر، مقدر، وهذا شاذ، وهذا شاذ. وسماعه إنما هو في الفعل المضارع حسب وليس في الفعل الماضي. إذن نقول سلم الأولى أن لا يكون خبرا للمبتدأ، وإنما يكون المبتدأ والخبر محذوفين، والفصاحة الكائنة في الكلام خلوصه من تناثر الكلم، خلوصه هو الخبر دل عليه المقام، وحينئذ نرد إشكال، وهو هل يجوز حذف المبتدأ والخبر معا؟ يجوز، يجوز إذا دل عليه الدليل. يجوز حذف المبتدأ فقط وإبقاء الخبر، ويجوز العكس، ويجوز حذفهما معا لعموم قوله وحذف ما يعلم جائز لعموم قوله ليس صلى الله عليه وسلم إلا ابن مالك، وحذف ما يعلم وحذف ما يعني الذي يعلم جائز. فإن علم المبتدأ فقط دون الخبر جاز حذف المبتدأ، وإن علم الخبر دون المبتدأ جاز حذف الخبر، وإن علم معا جاز حذفهما معا. وعليه هذه مثل بعضهم بقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض فعدتهن ثلاثة أشهر، فعدتهن مبتدأ ثلاثة أشهر هذا خبر. إن كان رأى بعضهم أن الأولى لقف عدتهن واللائي لم يحضن كذلك أنه أول مفرد، والأحسن من هذا كما نص الخضري حشيت على ابن حقيق أن الأولى أن يمثل بحرفي الجواب لا ونعم، أزيد قائم تقول نعم نعم، هل حصلت الفاعلة تامة؟ قبل التقدير تسأل سؤال لابد منه، لأن الفاعلة التامة لازمة للكلام. هل حصلت الفاعلة التامة؟ هل صار المستمع منتظرا لشيء آخر أم لا؟ إذا حصلت الفائدة التامة بقول المجيب نعم أو لا، أزيد قائم لا، أزيد قائم نعم، حصلت الفائدة التامة بقولنا نعم ولا. يرد الإشكال هل الحرف يكتفى به في الدلالة على الكلام أم لابد له من الإسناد؟ الثاني لابد له من الإسناد، ولذلك الحرف لا يسند إليه ولا يكون مسند، انتفع عنه ركنان لذلك سمي حرف الطرف، يؤخر قال اسم وفعل ثم حرف التالي، اسم وفعل ثم حرف، لما قدم الاسم؟ لأنه يخبر به وعنه يعني يكون مسندا ومسندا إليه، وثنى بالفعل لأنه يسند ولا يسند إليه، إذا أحد ركني الإسناد، وثلث بالحرف لا يسند ولا يسند إليه، إذا نعم وبلى ولا نقول هذه لا تكون مسندا ولا مسندا إليه، فحينئذ يتعين أن يكون ركن الإسناد محذوفين، نعم زيد قائم، لا زيد ليس بقائم إلى آخره. إذا يجوز حذف المبتدأ والخبر معا، وعليه نحمل كلام الناظم هنا. وفي الكلام أي الفصاحة هذا مبتدأ، من تناثر الكلم هذا متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، أي خلوصه من تناثر الكلم، خلوصه الضمير يعود إلى كلام. إذا القول هو في الكلام المراد به الفصاحة في الكلام، الفصاحة في الكلام، وصح أن تجعل في الكلام متعلق بالفصاحة المبتدأ، ويصح أن تعلقه بمحذوف أي الكائن على أنه صفة. الكلام والفصاحة حالة كونه ليس صفة حال، لأن الجار مجرور بعد معرفة تكون حالة، والفصاحة الكائنة حالة كونها كائنة في الكلام خلوصه من تناثر الكلم. إذا عرفنا حل البيت وقوله سلم، إذا قدرنا الخبر محذوف وليس هو الجملة السلم نقول هذه التكميل للبيت، تكميل للبيت. وفي الكلام من تناثر الكلم وضعف تأليف وتعقيد، انتهى البيت إلى هنا، قوله سلم تمم به الكلام. إذن يقال في فصاحة الكلام ما يقال في فصاحة المفرد، أنه يشترط في الحكم على فصاحة الكلام خلوصه من ثلاثة أمور ذكرها الناظم، ولا بد من زيادة رابع الأول أشار إليه بقوله من تناحر الكلم، والثاني بقوله ضعف تحليف، والثالث بقوله تعقيد، ونزيد شرطا رابعا وهو فصاحة كلماته. هذه فصاحة كلماته. وفي الكلام فقده في الظاهر لضعف تأليف وللتناثر في الكلمات، وكذا التعقيد مع فصاحة في الكلمات هذا الشرط الرابع تركه الناظم وإن ذكره صاحب الأصل إذا لابد من زيادته، وإلا لا يسمى كلاما. لذلك رددنا على من قال إن ألم أعهد، أنه يمكن أن يقال إن في القرآن لفظة واحدة أو كلمة ليست فصيحة، نقول لا، حكمنا على الكلام بأنه فصيح، وفصاحة الكلمات شرط في الحكم على الكلام بأنه فصيح، إذا لابد من زيادته. وفي الكلام أي الفصاحة كائنة في الكلام أن يشتمل على ثلاثة أمور، أو أن يخلص من ثلاثة أمور: من تناثر الكلم، يعني من التناثر الواقع في الكلم. الكلم هذا اسم جنس جمع، واسم الجنس الجمع ما حده؟ ما دل على أقل الجمع، يعني مدلوله أقل الجمع، وهو ثلاثة على الصحيح، أنه ثلاثة. إذا ما دل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين واحده بالتاء غالب، وتكون التاء في المفرد لا في الجمع غالبا، يقال شجرة وشجر، شجرة وشجر، شجر هذا هل هو جمع أم اسم جنس جمع؟ تقول اسم جنس جمع. لما؟ لأنه دل على أقل الجمع وهو ثلاثة، إذا مدلوله مدلول الجمع. وفرق بينه وبين واحده بالتاء، والتاء زائدة في واحده، شجرة وشجر، تمرة وتمر، كلمة وكلمة. إذا كلمة هذا مفرد فيها التاء، كلم هذا اسم جنس جمع. لما حكمنا عليه أنه اسم جنس جمع؟ نقول لأن مدلوله ماذا؟ الجمع، يعني أقل ما يطلق عليه أنه جمع وهو ثلاثة، ضابطه أنه يفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا، وقد تكون التاء في الجمع لا في المفرد، مثل كمأة وكم، كمأة بالتاء هذا هو الجمع، وكم إن هذا هو المفرد، عكس شجرة وشجر، لكن الغالب أن تتصل التاء الزائدة بالمفرد وتنفصل وتترك في الجمع. وقد يجاء بخلاف الأصل أنه تزاد التاء في الجمع دون المفرد، يقال كم أم للمفرد وكم أثل للجمع. وقد يفرق بينه بين مفرده وجمعه بالياء، زنج وزنجي، روم ورومي، هذا هو المشهور. إذا اسم الجنس الجمعي هذا مغاير لاسم الجنس الإفرادي، اسم الجنس الإفرادي ليس مدلوله الجمع، وإنما يدل على الحقيقة على الماهية، ويصدق على القليل والكثير، يعني لا يفرق بينهما. ما هذا؟ نقول اسم جنس إفرادي، زيت، خل، نقول هذا اسم جنس إفرادي دل على الماهية. ما حقيقة الماء؟ دل عليها لفظ ماء. يصدق على الكثير، تأتي عند البحر تقول هذا ماء، وتأتي عند النهر تقول هذا ماء، وتأتي عند المستنقع وتقول هذا ماء، وتأتي عند فنجان شاي وهو فيه ماء تقول هذا ماء. إذا صدق على الكثير وعلى القليل، بل القطرة ترى قطرة تقول هذا ماء، هذا ماء، لفظ ما دل على حقيقة الشيء. ويصدق على الكثير وعلى القليل، كذلك الخل والزيت تقول هذا اسم جنس جمعي. إذا اسم الجنس نوعان: جمعي وإفرادي. اسم الجنس الجمعي ما دل على أقل الجمع وهو ثلاثة وفرق بينه وبين واحده بالتاء، وهذه التاء تكون في المفرد غالبا وقد تأتي بخلاف الأصل، وقد يفرق بينه وبين مفرده بالياء. اسم الجنس الإفرادي ما دل على الماهية ويصدق على القليل والكثير، لفظ الواحد يعبر به عن القليل وعن الكثير. وقسم الجمع، اسم الجمع ما حده؟ اسم الجمع ما دل على أقل الجمع، لابد إذا ذكر لفظ الجمع لابد أن يكون مدلوله الجمع، اسم جنس جمع إذا لابد أن يدل على أقل الجمع، اسم جمع لابد أن يدل على أقل الجمع، ولكن لا واحد له من لفظه، فقوم ورهب ونساء، نساء ليس عندنا واحد من لفظه، وإنما من معناه وهو امرأة، امرأة ليست واحد نساء من جهة اللفظ، وإنما هي من جهة المعنى، قوم دل على الجمع وليس له واحد من لفظه، كذلك رهب دل على جمع وليس له واحد من لفظه. إذا قوله من تنافر الكلم أي من التنافر، وهو التباعد من النفور الواقع في الكلم أي بينها، يعني بين الكلم. إذا قلنا الكلم هذا اسم جنس جمعي يجد إشكال، وهو أن أقل اسم الجنس الجمعي ثلاثة، وعليه لا يطلق هذا الضابط على ما ترتب من كلمتين، زيد قائم لا يوصف بالفصاحة كذلك. أقول لا، المراد بالكلم هنا ما فوق الواحد، ما فوق الواحد يعني استعمل مجازا في الاثنين والأكثر، استعمل مجازا في الاثنين والأكثر، كما سبق معنا مرارا في السلم أنه قد يستعمل الجمع مرادا به الاثنين فأكثر، وهنا لا بد من حمل كلامه على الاثنين فأكثر، لأن الكلم اسم جنس جمع أقله ثلاثة. إذا من تناثر الكلم المراد بالكلم ما فوق الواحد من إطلاق الجمع على الاثنين. قلنا تناثر هذا تفاعل مصدر تنافر، يتنافر تنافرا، والمراد به التباعد أن يكون بين الكلمتين فأكثر تنافر وتباعد. ضبطوه بأنه قال والمراد من التنافر بين الكلمات منافرة كل واحدة للأخرى، وليس المراد به منافرة حروف كل كلمة مع حروف الأخرى. لما قلت تنافر الكلم المراد به المنافرة والمباعدة بين كلمتين فأكثر، لابد أن تكون المنافرة بين الكلمات وليس المراد بين حروف الكلمة، لأن حروف التنافر بين حروف الكلمة هذا مرجع فصحة المفرد وقد سبق إنما المراد هنا مع اشتراط فصاحة الكلمة ألا تنافر الكلمة الأخرى الفصيحة، وليس المراد من هذا الشرط في حد الكلام، لأننا قلنا فصاحة المفرد كالشرط في فصاحة الكلام، إذا لابد أن تستصحب تلك المعاني الثلاث فيحكم على كل كلمة من كلمات الكلام بأنها فصيحة، أن تخلص من تنافر الحروف ومن الغرابة ومن مخالفة القياس. حينئذ إذا ثبت أو ثبت فصاحة المفرد مع فصاحة مفرد آخر نقول يشترط في فصاحة الكلام ألا يكون بين الكلمتين الفصيحتين تنافر، إذا من تنافر الكلم المراد من التنافر هنا بين الكلمتين منافرة كل واحدة للأخرى، وليس المراد منافرة أجزاء الكلمة فإنه من فصاحة الكلمة. ما ضابطه عندهم؟ قالوا تنافر الكلم أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان، أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان ويعثر النطق بها مع فصاحتها أو فصاحة كل منها على حد. إذن كما ذكرنا في تنافر الحروف هناك ألا تكون الكلمة ثقيلة على اللسان ويعثر النطق بها، كذلك ألا تكون بين الكلمتين ثقلا على اللسان وعسر النطق بها. أيضا التنافر هنا كما هو هناك على مرتبتين، منه ما هو بلغ المنتهى في النفرة ومنه ما هو دون ذلك. ما بلغ المنتهى في النفرة مثل له بالبيت الذي أنشده الجاحظ في البيان والتبيين، وهو قوله: وقبر حرب بمكان القصر وليس قرب قبر حرب قبر. قيل هذا من شعر الجن، ولذلك قالوا لا يمكن أن يكررها إنسان ثلاث مرات دون أن يتتعتع فيه. وجربوا في بيوتكم. وليس قرب قبر حرب قبر، وليس قرب، قرب لو نزلنا عليها فصحة المفردة هي فصيحة أم لا؟ فصيحة. قرب قبر حرب قبر هذه فصائح، كل كلمات فصيحة. إذن من أين حصل الثقل؟ من اجتماع الكلمات، من اجتماع. إذن كل كلمة على حدة هي فصيحة، ولكن باجتماع الكلمات بعضها إلى بعض قد يحصل بينها ثقل، ويكون هذا الثقل قد بلغ منتهى. وذو تنافر أتاك النصر كليس قرب قبل حرب القبر، هذا الذي بلغ المنتهى. واضح هذا؟ من الذي يحكم بأن هذه متنافرة أو لا؟ الذوق السليم، الذوق السليم. كل عند الإنسان ملكة إما كسبية وإما سليقية، أن يحكم العرب أنفسهم، وإما أن يكون إنسان قد أخذ دربة وعلما بلغة العرب، حينئذ يحكم على هذا الترتيب أنه متنافر كلمات أو لا. الذي هو دون ذلك مثل له بقول الشاعر: كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. كريم متى أمدحه أمدحه أمدحه، تكرر هنا. ذكر صاحب الإيضاح أن منشأ الثقل هنا من اجتماع الحاء مع الهاء. أمدحه فيه ثقل. ما وجه الثقل؟ اجتماع الحاء مع الهاء، والحاء والهاء هذه من الحلقية، إذن أدت إلى الثقل. رد هذا بوجوده في القرآن فسبحه، اجتمعت الحاء مع الهاء. رد بأن الذي في القرآن قبل الحاء سكون فسبحه، سبح الباء مقصورة، فسبح أليس كذلك؟ الباء مقصورة. وأمدحه التي فسبح، نعم مقصورة مشدودة بكسرة، فسبح فعل. وأمدحه الذي قبل الحاء فتحة. قالوا الفتحة أدت إلى الثقل، وليس فقط الحاء مع الهاء، ليس فقط الحاء مع الهاء، وإنما لكون ما قبلها مفتوح. ورد هذا بأن الحاء والهاء هذه من تنافر الكلمات أو الحروف. قيل الحروف الحاء والهاء، وقال بعضهم نزيد عليها الهمزة أيضا أمدحه. ورد هذا القول الأخير بأن الهاء كلمة وليست حرف. أمدحه أمدحه، والهاء هذه أمدح فعل فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، إذن هو كلمة وليس حرف. فكيف تقولون إن التنافر هنا تنافر بين الحروف؟ ثم هذا مرد إلى فصاحة المفرد لا إلى فصاحة. الجواب أن يقال إن التنافر هنا ليس بين ذات الحروف، وإنما لاجتماع الكلمتين وتكرارهما، أمدح أمدح، وذو تنافر أتاك النصر، فليس قرب قبل حرب قبر، كذاك أمدح الذي تكرر. إذن الثقل هنا حصل ليس من اجتماع الحاء مع الهاء لوجوده في القرآن، وكل كلمة وردت في القرآن فهي فصيحة، كل كلمة في القرآن فهي فصيحة، فحينئذ وجود فسبحه دل على أن اجتماع الحاء مع الهاء ليس مخرجا أو مخلا بفصاحتها. إذا من أين جاء الثقل؟ من تكرار الكلمة، كذاك أمدح الذي تكرر، هكذا قال السيوطي تبعا للخفاج وغيره، أن التكرار في هذا البيت هو الذي سبب ثقلا في اللسان. إذا نقول تنافر الكلم المراد به أن يكون بين الكلمتين تنافرا مع فصاحتهما، وهذا له درجة عليا مثل البيت بيت الجن، والذي هو دونه مثل كريم المتى أمدحه أمدحه. إذن لا يسمى الكلام فصيحا إلا إذا سلم من تنافر الكلم، والفصاحة في الكلام خلوصه أي سلامته من تنافر الكلم، فإن كان في الكلمات تنافرا أو بين الكلمات تنافرا، والذي يحكم بهذا هو الذوق السليم والطبع الصحيح، حكم على الكلام بكونه غير فصيح، حكم على الكلام بكونه غير فصيح، وضعف تحديث ضعف ضعف يعني لفظا ضعف وضعف ضعف وضعف، قيل من باب نصر وكرم، نصر يعني ينصر نصرا ضعفا وضعفا، وقيل من باب كرم يكرم يعني ضعافة ضعافة، لكن هنا المراد بالضعف الذي هو ضد القوة، ضعف وضعف وضعف، وقيل الضعف في الرأي والضعف في البدن، هكذا قيل ذكر صاحب القاموس، لكن المشهور الأول أنهما مصدران ضعف وضعف، وضعف تأليف، تأليف هذا مصدر ألف يؤلف تأليفا، والمراد بالتأليف هنا ضم كلمة إلى أخرى، وهو أخص مطلقا من التركيب، لأن التركيب هو ضم كلمة إلى كلمة أخرى مطلقا، سواء كان بينهما مناسبة أم لا، وسواء كان على جهة الثبوت أم لا، كل بناء تركيب ولا عكس، لأن البناء ضم كلمة إلى كلمة أخرى على جهة الثبوت، على جهة الثبوت، ومنه أخذ المبني أمس ملازم ثابت على الكسر، أين ملازم للفتح، كم السكون، حيث الضم، نعم حيث وحيث وحيث، هذا لغات الضم، في لغة من ضم ملازم له الضم، وفي لغة من كسر نقول هو مبني على الكسر عندهم ملازم للكسر، فالخلاف هنا خلاف بين لغات، وليس هذا الخلاف خلاف إعراب، لأنه يقال المعرب هو الذي يتغير آخره لاختلاف العوامل، أورد ابن هشام هذا في أول القصر، قال ولا يعترض على التغير بحيث وحيث وحيث، لأن الخلاف هنا ليس الاختلاف ليس لاختلاف العامل، وإنما اختلاف لغات. إذن حيث نقول ملازمة للضم، كيف ملازمة للضم هي حيث وحيث؟ تكون ملازمة للضم في لغة من نطق بها ضم، وملازمة للكسر في لغة من كسرها، والفتح هكذا والفتح هكذا. أما التعليف فأن يكون ضم كلمة إلى أخرى مع مناسبة بينهما، ولذلك ابن مالك قال الكلام وما يتألف منه، ولم يقل وما يتركه، لأنه يرى اشتراط الألفة بين المسند والمسند إليه، هل إذا قال طار الجدار يعتبر كلاما أم لا؟ مشى الجدار وخرج الجدار فعل فاعل، فعل فاعل. نقول إذا اشترطنا التركيب فقط يعتبر كلاما، لأن هذا مركب ضم كلمة إلى أخرى دون النظر إلى مناسبة بينهما. وإذا اشترطنا التعليف أن يكون بينهما مناسبة هذا ليس بكلام. الحاصل وضعف تعليف، يعني وضعف تعليف بين كلماته، بين كلماته. عرفوا الضعف هنا أن يكون تعليف الكلام مخالفا للقواعد الأساسية والمشهورة عند النحاة. الأمر المضطرد والقواعد المضطردة عند النحاة معلوم. إذا جاء كلام مخالف لهذه القواعد المضطردة والمشهور على ألسنة النحاة قالوا هذا الكلام ليس فصيح، لما حكم عليه بسلب الفصاحة عنه لضعف التعليف. مثلوا لذلك بعود الضمير على المتأخر لفظا ورتبة وحكم. ضرب غلامه زيدا، ضرب غلامه زيدا، ضرب غلامه زيدا. الضمير هنا غلامه يعود على من؟ على زيد. وزيد هذا متأخر في اللفظ، يعني تلفظ به بعد الضمير في اللفظ. وفي الرتبة، ما هي الرتبة؟ ما هي الرتبة؟ أن الفاعل متقدم على المفعول به، والمفعول متأخر عن، لأن الأصل العامل ثم الفاعل ثم المفعول به. ضرب زيد عمرا، ضرب جاء على أصله لأن شأن العامل لم يتقدم على المعمول، ثم جاء بعده الفاعل وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو، وهنا ظهر إذا فهو. عمرا هذا مفعول به، رتبة الفاعل متقدمة على رتبة المفعول. هذا من حيث الأصل، والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل. الأصل في الفاعل يعني الراجح والغالب أن يتصل بعامله ضرب زيد، والأصل في المفعول أن ينفصل عن العامل بالفاعل ضرب زيد عمرا. عمرا هذا الأصل فيه أن ينفصل عن العامل بالفاعل، وقد جاء بخلاف الأصل. ضرب زيدا عمرا جاء بخلاف الأصل، تبادلا كل منهما جاء في مرتبة الآخر. ضرب زيدا عمرا، وقد يجي المفعول قبل الفعل. فريقا هدى، هدى فريق، فريقا كذبت، فريقا تقتلون. جاء المفعول به زيدا ضرب زيدا ضرب عمرا، جاء المفعول قبل الفعل. وقد يجي المفعول قبل الفعل، ولم يقل قد يجي الفاعل قبل الفعل. لما؟ ذكره أيضا. وقد يجاء بخلاف الأصل، يقول أي أصلنا؟ هل هذا العهد؟ الذكر. والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن يتصل. لم يتعرض لي تقديم الفاعل أو المفعول على العامل. وقد يجاء بخلاف الأصل، يعني يأتي الفاعل في مرتبة المفعول والعكس. ثم قال وقد يجي المفعول قبل الفعل. هنا جاء بدأ الكلام على تقدم المفعول على العامل، ولم يذكر تقدم الفاعل على العامل لأنه ممتنع عند المصريين. إذا قيده في أول أو ثاني بيت وبعد فعل قال رد على الكوفيين، لأن الكوفيين يجوزون تقدم الفاعل على الفعل. زيد قام عند الكوفيين، زيد هذا فاعل، يجوز أن يعرف فاعل وقام فعل ولا فاعل له، لأن أصل التركيب قام زيد فقدم زيد على قام، يجوز عندهم. مريض جمالي مشيها وإيدا أجندا يحملنا محدد، هذا سبق معنا في الملحق. إذا وقد يجي المفعول قبل الفعل، فريقا كذبت تقدم المفعول على الفعل، وسكت عن تقدم الفاعل على الفعل لأنه لا يجوز. فلو قدم لوجب أن يكون مبتدعا، فانتقلت الجملة من كونها فعلية ولها دلالتها إلى كونها اسمية، وهذا لا نزاع فيه، لأن الفعل يكون متحملا للضمير زيد قام أي هو، فالجملة في محل رفع خبر. أما إذا جرد الفعل عن الضمير وجعل أنه مسندا إلى الاسم المتقدم، هذا ممتنع عند من؟ عند البصريين، مجوز عند الكوفيين. إذا ضرب زيد غلامه، ضرب زيد غلامه، احنا ماذا نريد ان نمثل؟ عود الضمير على متاخر لفظا ورتبة. ضرب غلامه زيد، ضرب جزى ربه عني عدي بن حاتم، جزى ربه عني عدي، جزى فعل ماضي، ربه فعل ومضاف اليه، الضمير هذا يرجع الى اي شيء؟ الى عدي، جزى ربه عدي، جزى ربه عني عدي، عدي هذا مفعول به لجزى، وهنا جاء الفاعل في رتبته وهو متقدم اللفظ، وجاء المفعول في رتبته وهو متأخر، ولكن هذا التركيب مختلف في جوازه. جمهور النحاة على منع. لماذا؟ لأن الضمير الذي اتصل بالفاعل قد رجع إلى متأخر لفظا ورتبة. عدية هذا متأخر في اللفظ نطق به بعد الفاعل، ورتبة لأنه جاء في محله، جاء في محله بعد الفعل، جاء في محله بعد الفعل، إذن جاء في محله بعد الفعل، نعم، يعني فصل بين العامل وانفصل عن العامل بالفعل، جزى ربه عني عديا. هنا عاد الضمير على متأخر اللفظ ورتبة، والأصل في الضمير أنه يعود إلى متقدم اللفظ ورتبة. لماذا؟ لأن الضمير مبهم مجمل، يحتاج إلى مفسر، يحتاج إلى مبين، إلى موضح، فالأصل فيه أن يفسر أولا ثم بعد ذلك يؤتى بالضمير، فلذلك امتنع عند الجمهور أن يعود الضمير على متأخر اللفظ ورتبته، هذا الجمهور، وجوزه البعض، قال لا مانع أن يعود الضمير على متأخر اللفظ ورتبة شعرا ونثما، وبعضهم فصل قال يجوز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة شعرا لا نثرا. فالأقوال ثلاثة: المنع مطلقا وهو للجمهور، الجواز مطلقا وهو لبعض كالجن بن مالك، التفصيل أنه يجوز في الشعر دون النثر. الجمهور يمنعون، قالوا لأنه لم ينقل عن العرب في النثر أنه عاد الضمير على متأخر اللفظ ورتبة إلا ما استثنى، إلا ما استثنى، ولكل قاعدة استثناء أو مستثنيات. أما إذا سمع من كلام العرب في الشعر عود الضمير، ما ظاهره عود الضمير على متأخر اللفظ ورتبة، فهو إما مؤول وإما شاذ. إما مؤول يعني نوجب له تعليم سائر، وإما أنه شاذ إذا لم يمكن تأويله، وهذا جل على أن التقعيد يقعد، وكل ما خالف القاعدة لابد من تأويله وشذوذه، على حد قول بعضهم كل آية أو حديث خالف مذهبنا فهو إما منسوق أو باطل. فقعد قاعدة أن الضمير لا يجوز عوده على متأخر لفظا ورتبة. طيب جزى ربه عني عدي بن حاتم، قال ربه ليس عائدا على عدي، وإنما عائد على المصدر المفهوم من جزاء الذي هو الجزاء، من باب قوله تعالى اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى. إذا أمكن أمكن تأويله أم لا؟ أمكن تأويله. جزى ربه أي جزى رب الجزاء عديا، عدي بن حاتم. إذا الضمير لم يرجع إلى متأخر لفظا ورتبة، سلمنا تأويل سائغ لا بأس به. لوروده في القرآن اعدله أقرب هو، نقول يجب التأويل هنا. لما؟ لأنه هو ضمير وظاهر النقل أنه يعود إلى اعدله، وهو جملة فعلية وفعل، والضمائر لا تعود إلا على الأسماء. حينئذ إما أن نقول اعدله اسم، وإما أن نقول الضمير يرجع على اسم وليس عندنا في الظاهر اسم. نقول اعدله هو أي العدل، جزى ربه أي رب الجزاء، لكن جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سن المار. جزى بنوه أبا الغيلان، كلها جزى بنوه أبا الغيلان. بنوه الضمير هنا يعود إلى أبا الغيلان، هل يمكن تأويله؟ لا يمكن تأويله، قالوا شاذ. لما؟ لأن الضمير هنا قد عاد على متأخر لفظا ورتبة، لفظا ورتبة. إذن يحكم على الكلام بكونه غير فصيح إذا اشتمل على ضعف في التأليف، مثاله عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. والقاعدة أنه لا يجوز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة إلا ما استثني في ست مسائل. وعود مضمر على ما أخر لفظا ورتبة أتى مغتفرا في مضمر الشاني ونعم رجلا وربه فتى كذا ما أبدلا ما بعده منه وما قد فسرا بخبر وفي التنازع جرى فتلك ست وسواها أوجبوا تقدم المرجع نعم الجزاء. هكذا نظمها شيخنا الحافظ محمد علي آدم حفظه الله. وعود مضمر على ما أخرى لفظا ورتبة أتى مغتفرا في مضمر الشأن. قل هو الله أحد، هو أين مرجعه؟ الله أحد، عاد على متأخر لفظا ورتبة. وبعضهم يجعل هذا النوع أنه عائد على متقدم حكما مراعاة للأصل، يعني يمنع أن يكون الضمير هنا عائدا على متأخر لفظا ورتبة، وإنما يقول عاد على متقدم باعتبار أصل الواضع، وهو أنه وضع الضمير راجعا إلى متقدم، وهنا روعي هذا الأصل، وإنما عدل عنه لنكتة وهي إرادة الإجمال في التفصيل. وعود مضمر على ما أخر لفظا ورتبة أتى مغتفرا في مضمر الشال ونعم رجلا، نعم رجلا زيد، نعم أين فاعلها؟ نعم رجلا زيد بئس للظالمين بدلا، ضمير نعمة هو رجل، أين مرجع الضمير؟ التمييز هذا. لذلك نأتي بتمييز مفسر لهذا المرفوع، نعمة قد ترفع فاعلا ضميرا مستترا مفسرا بنكرة منصوبة على التمييز، رجلا هذا مميز أو تمييز مفسر للضمير. إذا مرجع الضمير متأخر أو متقدم؟ متأخر، وهو رجل. نعمة هو رجل، رجل هذا هو المفسر، هذا هو المفسر. عاد الضمير، هل نقول هذا غير فصيح لأن الضمير عاد على متأخر لفظ رتبة؟ وربه فتى، ربه فتى، إذا كان الضمير مجرور ربه عناد نوت بنكرة منصوبة على التمييز مفسرة ربه فتية، فتية هذا مفسر لربه، لي الضمير المجرور بربه. واختلف فيه هل هو نكرة أو معرفة أو فيه تفصيل باعتبار المرجع. وربه فتى كذا ما أبدلا ما بعده منه، ضربته زيدا، ضربته زيدا، زيدا هذا إعرابه بدل من الضمير، بدل من الضمير. عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. وما قد فسر بخبر، أن يكون المبتدا ضميرا مفسر بخبر، أن يكون المبتدا ضميرا مفسر بخبر، يعني مرجع الضمير ومفسر الضمير وموضحه هو علم الخبر. إن هي إلا حياتنا الدنيا، هي حياتنا، ما المفسر اللي هي مبتدا وحياتنا خبر، أين مرجع الضمير؟ حياتنا، إذا نفسره هو الخبر، وما قد فسر بخبر وفي التنازع جرى. جفوني ولم أجف الأخلاء، إذا أعمل الثاني وأضمر في الأول. جفوني، جفو هذا فاعل، ولم أجف الأخلاء، الأخلاء هذا معمول للثاني، أضمر في الأول. جفو أي لم أرجع الضمير هذا الأخلاء، أي هذا لماذا استثنف؟ لأنه في باب التنازع. هذه ست مسائل، فتلك ست وسواها أوجبوا تقدم المرجع نعم المذهب. نقول هذا مما استثني، ولا يحكم عليه بكونه غير فصيح لضعف التأليف، لضعف التأليف. إذا متى يكون الضمير، متى يحكم على الكلام بكونه غير فصيح في مسألة عود الضمير وعدمه؟ نقول إذا عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة وحكما، حكما هذا على الخلاف في ضمير الشان، ثلاثة أشياء: أن يعود على متأخر لفظا ورتبة وحكما. إذن إذا عاد على متقدم، لو كان المرجع متقدما لفظا أو رتبة معنى أو حكما، هل هو ضعيف؟ الجواب لا، الجواب لا. هذه مثلا هذه محلها. ضرب زيد غلامه، ضرب زيد غلامه، غلامه أين مرجع الضمير؟ زيد. ما حكمه؟ على الأصل، أحسنت، على الأصل لا كلام، على الأصل. فنقول ضرب زيد غلامه، الضمير يعود على زيد، وهو فاعل متقدم في الرتبة لأن الضمير اتصل بالمفعول به، وهو متقدم في اللفظ جعل أصل، لا إشكال. هذا فيما إذا تقدم المرجع لفظا ورتبة فلا ضعف، لو تقدم لفظا فقط أيضا لا ضعف. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة، وإذا ابتلى فعل ماضي، إبراهيم مفعول به، ربه فاعل، اتصل بالفاعل ضمير يعود على من؟ على إبراهيم الذي هو متقدم لفظا متأخر رتبة. إذا عاد الضمير هنا على متقدم في اللفظ فقط، ليس هو في المسألة السابقة ضرب زيد غلامه، عاد الضمير على متقدم في اللفظ في النطق وفي الرتبة لأنه جعل محله، أما هنا فلا. وإذ ابتلى إبراهيم أصله، وإذ ابتلى ربه إبراهيم، وإذ ابتلى ربه إبراهيم، هنا لو بقي اللفظ على ظاهره أو لو بقي اللفظ على ظاهره لعاد الضمير على متأخر اللفظ والرتبة، فقدم المفعول به وأخر الفاعل وجوبا. لماذا؟ حتى لا يعود الضمير على متأخر اللفظ ورتبة، وإن عاد على متقدم في اللفظ متأخر في الرتبة. إذن وإذ ابتلى إبراهيم ربه، عود الضمير في اللفظ على المتقدم إبراهيم، وفي الرتبة على المتأخر الذي هو محله. المعنى قالوا كأن لا يتقدم لفظ ولا كأن لا يتقدم لفظ صريح، وإنما يتقدم وإذ ضرب غلامه زيدا، حكمه ضرب غلامه زيدا على متأخر اللفظ الوصف، ضرب غلامه زيد ضرب غلامه، ضرب فعل ماضي، غلام مفعول به، والضمير هنا متصل بالمفعول به يعود على الفاعل، والفاعل متقدم هنا. لماذا؟ والفاعل متقدم هنا لأن الفعل يتعين أن يكون بعده الفاعل، لذلك قال ابن مالك وبعد فعله، وبعد فعله فاعله، فإن ظهر فهو، وإلا نظهر فضمير مستتر. إذن ضرب لابد تبحث عن الفاعل أين هو، إن كان ظاهرا فلا إشكال، وإن لم يكن فهو مستتر. ضرب غلامه، الضمير يعود على الفاعل المتقدم في الرتبة، ليس عندنا لفظ هنا لكنه تعاد على المتقدم في الرتبة، متأخر في اللفظ. ضرب غلامه زيد، زيد شرابها فاعل، وهنا الفاعل تأخر في الرتبة، تأخر في اللفظ، ورتبته التقديم، تقدم المفعول به واتصل به ضمير يعود على الفاعل المتأخر. هذه ليست كالمسألتين السابقتين، وإذ ابتلى إبراهيم ربه اتصل الضمير بالفاعل، وهنا اتصل الضمير بالمفعول به مع تأخر الفاعل. ضرب غلامه، نقول هنا تقدم المرجع لكنه في الرتبة والمعنى لا في اللفظ. هل هنا ضعف في التأليف؟ لا بلا تردد. ضرب غلامه، عاد الضمير على متقدم، أين المتقدم؟ غير ملفوظ به، لكنه في الرتبة لكون الفاعل يلي مباشرة الفعل، وهنا مفعول به لأن غلامه مفعول به. إذن لا بد أن يكون ثم فاصل بين الفاعل والمفعول، لا بد أن يكون ثم فاصل بين الفاعل والمفعول. غلامه زيد، زيد هذا هو ماذا؟ فاعل، هذا فاعل. ولذلك في باب الضمائر إذا اتصل بالفعل ضمير رفع بني معه على السكون، ضربت وضربنا، هذا موجب لبناء الفعل على السكون دفعا لتوالي أربع محرك أو للتمييز بين الفاعل والمفعول. وإذا قيل ضرب ضربنا زيد، الأولى ضربنا زيدا والثانية ضربنا زيد، ما الفرق؟ الأولى فاعل ومفعول، الثانية نفسه. ضربنا زيد، ضربنا زيد، هنا ضربنا نا مفعول به، لما لم يبنى معها على السكون مع أن اللفظ واحد، ضربنا وضربنا اللفظ واحد، في الأول بني على السكون والثاني لم يبنى على السكون، بقي على أصل. قالوا لأن الفعل مع فاعله في الكلمة الواحدة، وأما ضربنا وضربك وضربه هذا الفعل مع المفعول هل هو في قوة كلمة واحدة؟ قالوا لا، هذا جملة، هذا جملة. لماذا؟ لأن ضربك وضربنا وضربه ثلاث كلمات، ضربنا نقولها ثلاث كلمات، كيف ثلاث كلمات؟ ضرب والفاعل ونا، إذا نا هل اتصلت بالفعل؟ الجواب لا. إذا قال هي في نية الانفصال، في نية الانفصال، إذا قلت في نية الانفصال يعني تم كلمة مقدرة بين المتصل والمتصل به. إذا نقول ضعف التعليف هذا مثل له النحاة بعود الضمير على المتأخر لفظا ورتبة، ومثل له بالفعل إذا أسند إلى فاعل مثنى أو جمع. هذا لغة العرب أنه يجب تجريد الفعل من علامة تثنية أو جمع إذا أسند إلى فاعل ظاهر مثنى أو جمع، يعني يعامل معاملة المثنى، قام زيد، قام الزيدان، قام الزيدون، قامت الهندان، ولا يصح أن يقال قام زيد قام الزيدان على أن الفعل أسند إلى الاسم الظاهر، وهذه الألف علامة تدل على تثنية الفعل، كما اتصلت بالفعل علامة تثنية تدل على أن الفاعل مؤنث، قامت هند، قامت التهابي تدل على أن الفاعل مؤنث، اتصلت بالفعل تاء التأنيث للدلالة على أن الفاعل مؤنث. هل إذا كان الفاعل مثنى تتصل بالفعل علامة تدل على أنه مثنى؟ جمهور لغة العرب لا، فيقول قام الزيدان ولا يقولون قام الزيدان، وقام الزيدون ولا يقولون قاموا الزيدون، على أنه حرف دال على الجر. وقامت الهندات ولا يقولون قمنا، قمنا الهندات، هذا على لغة جمهور العرب. ولغة أكلوني البراغيث يجوزون ولا يوجبون، عندهم جائز إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا أن يتصل به ألف تدل على تسمية الفاعل أو واو الجماعة لتدل على أنه جمع مذكر، أو نون النصف أو نون لتدل على أن الفاعل جمع مؤنث. فيقولون قاما الزيدان، قاموا الزيدون، قمنا الهندان. هذا التركيب يحكم عليه بكونه غير فصيح، لماذا؟ لأنه مخالف لسنن القواعد العامة المضطردة، وهي كونه يجب تجريد الفعل من علامة تدل على التثنية أو الجمع. قال ابن مالك وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع ففاز الشهداء، فاز الشهداء، ولا يقال فازوا الشهداء. وقد يقال قد بالتقليل إذا قليل، ودائما القواعد تكون على أي أساس؟ على أغلبية والأكثرية، ليس هو برلمان، وإنما على ما يسمع من كلام العرب. فحينئذ تقعد القواعد بناء على ما كثر استعماله في لغة العرب. ولهذا في هذا المقام يقال ما قل وندر استعماله في لغة العرب لا يجوز حمل القرآن عليه ولو كان ظاهره موافقا لهذه اللغة. فحينئذ إذا قيل فلون البراغيث أنه من اللغة الضعيفة وأن الكلام لا يعتبر فصيحا إذا أسند الفعل إلى اسم ظاهر، فاعل ظاهر مثنى وجيء بعلامة التثنية، إذا جاء في القرآن ما ظاهره كذلك يجب حمله على وجه صحيح. وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا بالواو، النجوى هذا مفعول به، الذين ظلموا فاعل، طيب هذا مثل قاموا الزيدون؟ نقول لا، وإنما لنا أحد تخريجين، إما أن نجعل الفعل أسند إلى الضمير وأسره أسر فعل ماضي والواو فاعل والجملة في محل رفع خبر مقدم، الذين ظلموا مبتدأ مخبر، وإما أن نجعل الفعل قد أسند إلى الواو والذين هذا بدل منه. أما أن يجعل الفعل قد أسند للظاهر وكون هذا الحرف علامة تدل على الجمع هذا يمنع، ولذلك نص ابن مالك على هذا، وقد يقال سعيد وسعد والفعل للظاهر، أما إذا أسند للضمير فلا إشكال. هذا كثير، قاما الزيدان كثير على جعل قاما خبر مقدم والزيدان مبتدا وآخر، أو قاما الألف هذا فاعل والزيدان هذا بدل منه، أما قاما الألف علامة تثنية فقامت والفعل مسند للزيدان فهذا ممنوع، فهذا ممنوع. إذن إذا ورد في القرآن ما ظاهره أنه محمول على لغة أكلوني البراغيث نقول هذا لابد من التأويل ويحمل على وجه صحيح وضعف تأليف، وضعف تأليف. إذن إذا كان الكلام ليس على سنن قواعد النحاء المشهورة التي كثر استعمالها في لغة العرب وجاء على ضعف أو على قلة ما استعملته العرب بقول هذا الكلام ليس بفصيح، لما؟ لضعف التأليف، لضعف التأليف. ثم قال وتعقيب، وهذا التعقيب فيه تعقيب ويحتاج إلى طول كلام، فنحيله إلى غد إن شاء الله تعالى، ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا وإلى أن نلقاكم في إصدار آخر.